السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وقفة جديدة من وقفات مع آيات. أعطيني من وقتك إذا سمحت دقائق ثلاث لنقف مع كلمة قرآنية أو مقطع قرآني أو آية. وقفة اليوم في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوقفة مع الحمد لله. سورة الفاتحة تسمى سورة الحمد، أول كلمة ينطق بها أهل الجنة الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أول كلمة في كل خطبة خطيب جمعة الحمد لله، يقف على المنابر فيقول الحمد لله ثم الحمد لله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد. ما معنى أحمد؟ يعني أن الناس كلهم يحمدون الله، لكنه صلى الله عليه وسلم أحمد. يعني أن الأنبياء كلهم يحمدون الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أحمد. نحن يا أيها الإخوة نسبح في نعم كثيرة من نعم رب العالمين. صحتك نعمة، إيمانك نعمة، آباؤك وأمهاتك وأولادك وزوجتك نعمة، تعيش في أمن في بلدك نعمة، تعيش في بحبوحة من صحتك نعمة. مر أحد الصالحين مع تلامذته برجل مقعد مشلول القدمين واليدين، ثم هو فوق ذلك لا ينطق. قال لهؤلاء: أترون على هذا الرجل نعمة تستحق الشكر؟ قالوا: لا. قال: بلى. أليس يبول فلا يتألم؟ إنها نعمة. وأي نعمة؟ لو رحت تتفكر في نعم الله عز وجل لأعجزك العد والإحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الحمد، وأمته الحمادون الله على كل حال. فيا جماعة كونوا دائما من أهل الحمد، وقولوا الحمد لله، الحمد لله الذي ملأنا من نعمه. اللهم لك الحمد حمدا نعجز عن إحصائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.